إنسان مريض ما يهتم يذهب إلى المستشفى، إنه يذهب إلى المستشفى الجامع، وين مستشفى النور في الزاهر، مستشفى الملك فيصل، ما يقدر يذهب منه. أو عنده أشياء مثلا عنده أطفال كذا يطوف بشؤونهم ولا يجد أحد يرعاهم، أو زوجة هو كذلك، أو نوم يخاف عليه، فله ظروف تمنعه من الذهاب، فهو معذور في المبيت بإذن الله. نعم. ومن له مال يخاف عليه ونحن كغيره أي من الرقاة والرعاة، فإن قربت بكم وهو السقاط والرعاة من أيدينا لكن الرعاة فقط أيدينا السقاط السقاط حتى لو غربت الشمس تذهبون لأنهم يكونون في الحرم علشان يسكون الناس. أما الرعاة إذا غربت الشمس أو تجينا بقوا لأن في الليل ما في رعي. إذا قبل النهار مثلا بعد العصر الظهر عند النواس ورعونها فتأكل الكلى فنعم، لكن إذا غربت الشمس في منى لم يتحركوا منها. أما السقاط فهم يأتون بأجل أن يقدموا الماء إلى الحجاج وليسقوهم من بغداد وغير ذلك. نعم. فوات وقت الرعي للغروب خلال الدهر ويكتب الإمام أو لا ينبغي في هنا أن الإمام يبين للناس، يكتب يبين للناس الأحكام ويبين لهم أحكام الأضاحي وأحكام الهدي والسن بالنسبة للضعف. الضان الذي يذبح لازم يكون عنده 6 أشهر، والمعز لازم يكون عنده 7، والبقر لازم يكون عنده 2، والإبل لازم يكون عنده 5 سنوات. ويبين لهم أنه يحق للإنسان أن يتعجل، ومعنى يتعجل يوم العيد ويومين بعده، ويحق له أيضا أن يتأخر. مش معنى يتأخر يوم العيد 3 أيام بعده، ولا بد من الرمي في هذه الثلاثة جميعا. فيبين للناس الأحكام المتعلقة بالحج. ويقصد الإمام ونائبه 3 أيام التكبير خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير. حكم التعجيل والتأخير، يعني إذا أراد الإنسان أن يتعجل مثل عندنا السنة هذه نقول العيد يوم الاثنين، إذا أراد ظهر الأربعاء يتحرك لا حرج في ذلك. أو التأخير إذا أراد أن يبدأ الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، يعني كمان كذا له ذلك. من فرد في التعجل تعجل، ومن فرد في التأخر تأخر، فكل ذلك جائز، ولا حرج على من تعجل واكتفى يومين بعد يوم العيد أو تأخر وأتم 3 أيام بعد يوم العيد، كل ذلك جاهد شرعا. ويخبرهم بأنهم إذا عاد من مينا إلى مكة بقي عليه طواف الوداع فقط، ويبين لهم أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، فإذا رغب في السفر ورمي الجمار يمر بمكة ويطوف ثم يتوكل على الله إلى بلاده. فمن أراد المبادرة يطوف طواف الوداع إن كان رجلا أو امرأة وهي طاهر، وأما إذا كانت حائض فيسقط طواف الوداع، وأما إذا كان رجل أو طاهر فلا بد من طواف الوداع. وإذا سافروا قبله وجب عليهم الرجوع لطواف الوداع، ومن لم يرجع فعليه دم من قرار الحرم. غير الإمام له أن يتعجل، وأما الإمام فيبقى لأن أكثر منه يعني عدد كثير من الحجاج لا يتعجلون ولا يحتاجون إلى من يتولى أمرهم. فهذا هنا لغير الإمام، وأن الإمام قد أولى له أن يبقى مع بقية الحجاج حتى يكملوا الأيام منا. نعم. ولغير الإمام المقيم المناسك التعديل فيه، أي ذلك أيام التدبير بعد الزواج والرمي وقبل الخروج قول يعني يتحرك قبل الخروج، لكن إذا غربت الشمس يغفر منها وما عدل فليس له أن يتحرك بعد المغرب ولا بعد العشاء، وإنما يلزمه النبي والإقامة بكرة ويرمي بعد الظهر. نعم. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي حديث رواه أبو داود وابن ماجه إلا هنا ثلاثة، وذكر آية وأهل البصرة غيرهم فيه سواء، فإن غربت الشمس والرأي يريد التعجيل بها أي منى لزمه أن يبيت ويبقى فيها غدا ويرمي بعد الظهر، أي من اليوم الخميس السنة هذه ليلة الخميس، ويبقى بها الخميس، فإذا زالت الشمس عندما الظهر يوم الخميس رانا الزمرات الثلاث وتوجه إلى مكة لطواف الوداع. نعم. لزمه النبي هو قدم الحج بعد الزواج. قال ابن منذر: ثبت أن عمر قال: من أدرك المساء باليوم الثاني فليقم إلى الخلف حتى يغفر بما عمل، ولأنه بعد إدراك الحسين لم يتعجل في يومين، ويسقط رمي اليوم الثاني ويسقط رمي الجمار لليوم الثالث عن من تعجل. الذي لم يتعجل يرمي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والذي تعجل يرمي يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر. نعم. ويكتب رمي اليوم الثالث عن متعجل نصفا لظاهر الآية والخبر، وكذا نبيت الثالثة ويكتب المتعجل حظاه أي اليوم الثالث. يعني مثلا أخذ حصى ليوم العيد وللحادي عشر وللثاني عشر وللثالث عشر، ثم رميت الحادي عشر العاشر وهو يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وبدأني أنا أتعجل بقي معي 21 حصان مش أحمد حد من هذا الأرض. هذا معنى كلامه رحمه الله، يعني عندي حصى 21 زائدة، يعني أخذتها لأجل أن أرمي بها في اليوم الثالث عشر وتعجلت، ماذا أعمل في الحصى؟ أدفن هذه مكانها. زاد بعضه في المرمى وفي من سكيب الحزاق أو يرمي بهم كفعله بالنوازي قبلهم، ولا يقوم رسوله إلا بنا بعد لحصول الرخصة رضوان وسلامه. طيب، ايش معنى العبارة هذه الشيخ علي؟ ولا يضر اقرأ. فيه لا، أنت أكملت الحج وعدت أنت ورحمت وبدا لك أن تعود لأجل أن تأخذ لوازمك أو تأخذ حاجياتك أو تأخذ خيمتك أو الشنطة أو الأوراق أو ترجع ومتى ما شئت العودة إلى مكة تعود، لأنك كأن واحد من غير الحجاج انتهت المهمة بخروجك من منى وبعزمك على التعجل. كذا أحسن. وظاهر كلام يعني التحسين انه ينتقل من ميناء الى مطرح. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل اليه. وهذا ليس سنة. ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس سنة. قل كما كان عرفة يا رسول الله ان يستريح من الطح ومن الليل في المكة. يدخل للحرم. لكن ابن عمر رضي الله عنه يقول لانه سنة. لكن الثابت على اساس ان التحسين ليس سنة. يعني ما هو لازم انه بعد ما ينتهي من منى يجي للأفطح يجي يسكن في العدل، لا، في اي مكان. فلو جلس او لم يجلس كل ذلك جائز فليس سنة، وانما جلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام لانه ارفق به فاقام به بعض الوقت وفي الليل جاء الى مكة وطاف وسعى او طاف. نعم. لان يأتي من سفر الى المحفظ وهو الأفضل ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يرجع للقرى ثم يذكر مكة. وكان ابن عباس وعائشة لا يريان، ابن عباس وعائشة لا يرون ذلك سنة. نعم. كان ابن عمر يرى سنة. قال ابن عمر كان رسول الله يقول ابن عباس ليس ذلك سنة وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد إنسان ينزل في أي مكان شاء. أما ابن عمر رضي الله عنه فقال لا، إن التحصيب سنة لأن النبي فعل ذلك. والتحصيب أن يأتي إلى الأفضح أو العدل اللي يسميه العدل ويجلس فيه. نعم. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الاطباق. قالت النبي حسن غريب. وقالت عائشه انما نزلت تجدون اسمح لخروجه اذا خرج. يكون حسن اذا خرج متفق عليه اي رواه الامامان البخاري ومسلم. ونكتفي بهذا القدر لنقرا بعض الاسئله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.